الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم لا تفتنا بعدهم اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه هيئ لنا يا الله من عبادك الصالحين من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لهذا الجمع المبارك من فقد منهم أما أو أبا أو زوجة أو ابنا أو أخا أو أختا أو قريبا أو عزيزا اللهم املأ قلوبهم صبرا وسلوانا واجمعهم بهم في جناتك جنات النعيم اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما اللهم هون علينا سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله اللهم طيب أفواهنا بلا إله إلا الله اللهم طيب أفواهنا بلا اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول ذلك دار السلام أدنيته يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا يا كريم أكرمنا يا رحيم ارحمنا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله فإنك إن عاملتنا بما نحن أهله فقد أوجبت علينا عذابك اللهم عاملنا بما أنت المسلمين. اللهم اعتق هذا الجمع المبارك من النار. اللهم أسعدنا جميعا في حياتنا، وأسعدنا جميعا في قبورنا، وأسعدنا جميعا في أخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن العرب والعجم، اللهم إن العرب والعجم إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه، وأنت يا ربنا وأنت رب العرب والعجم فأجرنا من النار، أجرنا يا الله من النار. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، وسبقت به مشيئتك، وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك، باقية ببقائك، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.